قال فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات حال. فلما جاءهم أي آل فرعون موسى بآياتنا ولم يقل وهارون لأن الرسالة في الأصل لموسى. وقوله بآياتنا أنت للمصاحبة يعني مكتوبا بالآيات. وقول آياتنا جمع آية وهي العلامات وأضيفت إلى الله إضافة المعطي إلى عطية إضافة العطية إلى معطية إضافة العطية إلى معطية لأن هذه الآيات ليست آيات على الله لكنها آيات منه على أي شيء على رسالة موسى آيات منه على رسالة موسى. وموسى في غنها إثبات أن الله وحده هو الذي حق في آياتنا بينات قال واضحات وقال في إعرابنا آل آل من بينات آل من آيات ولا يصح أن تكون صحة ما فقط لأن آيات معرفة وبينات نكرة ولا تنعد المعرفة نكرة بل إذا جاءت النكرة بعد المعرفة وهي وصف لها أعربت حالا. وفي قول آياتنا بينات إقامة للحكم لأن الآية هي علامة وكلما كانت أظهر كانت الحجة أقوى. الآيات بينة جاءهم بالآيات بينات فما كان فأيه جواب كان منهم قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مفترى ما هذا أي الذي جئتم الذي جئت به يا موسى إلا سحر. فهنا نسأل لماذا لم تعمل به بلغة الحجاج فيما تعمل عن الليل لأنه لماذا تقول يعني معناه لأنه اشترط فقال وهنا ما بقي انتقض به طيب. قولهم هذا إلا سحر مفترى وش السحر الذي قالوا العصا واليد هذا إذا قلنا إنه يعود على الآيات فإن قلنا إنه يعود إلى الآيات المعنوية وهو السلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه من البيانين يزدحها. وقوله مفترى مفترى وصف الافتراء إلى القول واضح لكن وصف الافتراء للعصا والحج لأن السحر لا يقلب الأشياء حقيقة ولكنه يقلبها تخيلا بحسب ما يتخيله المرء فيكون هذا التخيل مطابقا للواقع ولا مخالف للواقع. وكل ما يخالف الواقع فهو مفترى كل ما يخالف الواقع فهو مفترى. والافتراء هنا إن وصف به ما قاله من الرسالة فهو مسكر واضح إن وصف به ما قاله من الرسالة فهو مسكر كل واضح واضح لأن نسبة الافتراء إلى القول أمر معلوم لكن إذا وصف به ما جاء به من الآيات التي تقلب العصر وبرجلة بيضة فكيف نقول من المفترى يعني لأن السحر لا يخرج الأمر عن حقيقته بل غير عن حقيقته فيكون ظهوره بغير الحالة عليها من باب الكذب والكذب. ولهذا قالوا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في كائنا في أيام آبائنا الأولين. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين؟ ما سمعنا بهذا المشار إليه ما جاء به نوح السابق، لأنها هي المسموعة. فأما آية اليد والعصا فهي مشاهدة مقيدة. وقوله في قال المؤلف كائنا أشار به إلى أن يتعلق الجار المجرور في آداب الأولين محذوف تقديره كائنا. وكائنا هنا على تقدير المؤلف مفعول ثاني ولا حال؟ حال، حال من اسم الإشارة. وقوله في آبائنا الأولين أي في وقته، ولهذا قال في أيام آبائنا الأولين أي السابقين. وكلامهم هذا صحيح ولا صحيح؟ وصحيح. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. قولهم ما سمعنا بهذا في هذا المجرم انتظروا كذبا، فهم كاذبون في هذه الدعوة. ثم على فرض أن الدعوة صحيحة وأنهم ما سمعوا، هل كون هذا لم يوجد في الأولين يقتضي أن يكون باطلا في الآخرين؟ لا، لأن الحق إذا جاء وجب قبوله سواء كان موجودا في الأولين أم غير موجود. فهذه الحجة إذن مرتبة من كذب وباطل. أما الكذب فإن قوله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين كذب، لأن مؤمنهم أقام عليهم الحجة بوجود نظير لما جاء به منه في قوله ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. وأما كونها حجة باطلة على تصديق انها صحيحه من قولا، فلان عدم وجود ذلك في الاولين لا يقتضي بطلان وجوده في الاخرين. فان الله تعالى تعاد لمن الله تعالى وما دامت الايات بينات ما تستبدل لانه لم يجد فيما تلاحظ. وقول في ابائنا الاولين ابائنا كذب الاولين وهم أبا، لأن الأب يطلق على الأب المباشر وعلى الجد وهم على. قال الله تعالى مشرك أبيه إبراهيم هو في النار، وقال يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعقوب هو المباشر وإسحاق جده، وإبراهيم جد علي. سماهم هذا سماهم هذا. وهذا وإن كان فيه تغليب، لكن ملة أبيه إبراهيم ما فيه تغليب، يعني ما فيه أبو مباشر. فلهذا كان قول الراجح الجد والأخوة أن الجد يخفي الجد وأنه أخفي. هذا قبل قبل، لكن ما سمعنا بهذا كم يتعلق كتاب الله جواز تقديم العذر عند الامر بالشيء يتخلط من تقديم به حتى في طاعة طريق الأمر مثل الأمر يعني